لماذا لا يرزق الله عز وجل الناس كلهم أشد علما وأشد ذكاء وأشد حرصا بيل جيتس، بس هم ما توفر لهاش الأسباب؟ دكاترة الجامعة عشان أخد جسمي دكاترة الجامعة، كل دكاترة الجامعة أصحاب هذا المثال. طيب هيجي السؤال، إحنا بناخد بالأسباب ليه طالما الرزق مكتوب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير وكويسين. الحلقة دي اتكلمنا فيها عن موضوع سخن موحوح، مهم الناس كتير جدا منهم انا استفدت جدا في الحلقة دي. اتكلمنا فيها عن اشكاليات حوالين الرزق كده، هل الانسان اصلا بيرزق نفسه؟ طيب ربنا عز وجل ده يعني ايه اسم ربنا الرزاق؟ طب ليه في غني وفي فقير؟ ليه مش كل الناس يبقى معاه فلوس وكل الناس كده تبقى معاه عربيات؟ ايه الحكمة؟ واتكلمنا عن انواع الرزق وما هو اعظم نوع من الرزق. ايه يعني الارزاق دي؟ حاجات كتير، في حاجه منها هي اعظم حاجه. الحلقه دي مفيده ونافعه. كوبايه قهوه خفيفه كده عشان ان شاء الله تركز. ربنا ينفعنا وينفعكم باللي احنا قلنا ان شاء الله. هتستمتعوا باذن الله. ربنا ينفعنا واياكم بما قلنا. انطلقوا وما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم عشان محتاج لدعائكم الايام دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد، اخبارك ايه؟ الله يبارك. وحشتنا والله يا دكتور، ومشتاقين للبودكاستات الجامده جدا الرايقه خالص بتاعه حضرتك. الله يبارك فيك ويحفظك. واخبار حضرتك ايه؟ قبل الحمد لله بخير والله، بفضل الله. في نعم، غرقانين في عمر ربنا. الاسئله بتاعه الاكلاشات اللي بتبقى في بدايه الحلقات. خبرني عن حالك. ايوه. اخبارك ايه؟ غرقانين في نعم ربنا والله. ربنا يديم عليك نعم يا دكتور، يفتح عليك يا رب العالمين. موضوع حلقه النهارده يمكن هو موضوع مش جديد، بس انا بحس ان هو موضوع في غايه الاهميه، ورغم انه مهم ففي ناس مش بتاخده على محمل الجد يعني. فبيجي الانسان يقع في قصص واشكالات وحاجات وهو مش فاهم اصلا ان هي دي المشكله في اللي احنا هنتكلم فيه. أيوة. ده قضيه الرزق هي قضيه يعني قضيه مفصليه في كل الازمنه وفي كل الاوقات، سواء انت عاصي طائع قريب من ربنا بعيد، كل الناس بتبقى شايله هم القضيه دي. فاحنا عاوزين نتكلم يعني عن الرزق، وبداية كده عايزين نسأل سؤال، لأن أحيانا الواحد مننا مثلا بيظن إن هو عشان شاطر مثلا أو عشان ذكي أو عشان ظروف ما هو فيها الوقت أو نعم ما عنده، فهو بيزعم إن هو عشان هو شاطر فهو معاه وقادر إن هو يحقق نجاحات، وهو عشان أنا شاطر عشان ماشي على استراتيجيز أنتوا مش ماشيين عليها، عشان أنا ماشي على بلان وماشي على بيزنس موديل خلاص فأنا ناجح عشان كده خلاص. وبيقول بالنجاح في فكرة الأنا وفكرة المجهود الذاتي. فإحنا عاوزين نسأل سؤال، هل يستطيع الإنسان إن هو يرزق نفسه حقيقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله. هو طبعا السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لأن الرزق ده قضية من قضايا التوحيد مبدئيا. يعني إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب من ضمن توحيد الربوبية أن ربنا هو الرزاق، فلا يستطيع أحد أن يرزق أحد، لا الإنسان بيرزق نفسه ولا في حد بيرزق حد. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وقضية اللي أنت قلتها بتاعت أن الإنسان يقول مثلا ده أنا نجحت لان انا مشيت على استراتيجي او مشيت ببلان معينه او الكلام ده بالظبط اللي قاله قارون. قال انما اوتيته على علم عندي. العلم ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الاستراتيجي والبلان ومش عارف ايه والكلام ده كله، والتخطيط والدراسه والاسباب. ظن قارون ان هي الاسباب اللي رزقته. وحتى شوف سبحان الله، يعني من تقدير الله وغلبه الله ان قارون نفسه قال ايه؟ انما اوتيته. يعني هو عارف انه اوتيه، ان ربنا اللي رزق. بس هو اظن، وده برضو مشكله، ان بعض الناس بيبقى عنده فكره تقوله ربنا هو الرزاق يقول لك بس انا كان عندي من الحنكه والاخذ بالاسباب وكذا اللي جعلت الرزق يصلني. هو ده بالظبط اللي قاله قارون على فكره. قارون ما قالش ان انا اللي رزقت نفسي، لا هو قال اوتيته، يعني ربنا اللي رزقني. بس ربنا رزقني ليه؟ لان انا كان عندي عله الرزق ان انا كنت جامد، بالظبط ان ربنا كريم. ايوه بالظبط كده. في حين ان في هنا كذا مشكله. المشكله الاولى ان طب ما في ناس اجمد منك وربنا ما رزقهاش كويس. وده على فكره واقع يعني الناس كلها تشهد بيه. في ناس اعلى منك ومعرفتش توصل للمرتبه اللي انت وصلت لها. في ناس اذكى منك واكثر اجتهادا منك وبينزلوا من الساعه 6 الصبح يسعوا على الرزق وما وصلوش لنفس الاجتهاد ولا لنفس الرزق اللي مليارديرات مليانين الدنيا ما وصلوا له. فالموضوع مش موضوع اجتهاد تماما او اخذ بالاسباب، لا، ده في ناس بتمحط نفسها في الاسباب وما بتوصلش. فالموضوع محض توفيق. يعني حتى عايز اقول لك على سبيل المثال، لما جيت مثلا كتاب سيكولوجية المال، وده من الكتب الجميلة جدا طبعا في باب الرزق الواحد يقرأها من باب الأخذ بالأسباب مش من باب العقيدة يعني. فالكتاب ده من الكتب اللي أنا بحبها يعني. الكتاب اتكلم على حاجات كتير، منها مثلا عمل مقارنة بين بيل جيتس وغيره من الناس يعني. فبيقول إن بيل جيتس كان راجل محظوظ، هو بيتكلم على إيه؟ إن هو من منظور الأسباب يعني، بالظروف بتاعته يعني. بالظبط، إن هو اشتغل أو درس في مدرسة من أول المدارس في العالم اللي كان فيها كمبيوتر، فهو عشان كده تفوق في مجال الكمبيوتر، مش عشان هو عبقري. لا، في عيلته كمان كانت عيلة غنية بالظبط وقدرت تساعده. طب ده بنقول إحنا عليه بقى من منظور الدين، إن ده توفيق، ده توفيق الله سبحانه وتعالى وتدبير الله له. فهو في ناس كتير أشد علما وأشد ذكاء وأشد حرصا من بيل جيتس، بس ما توفر لهاش الأسباب. فنرجع نقول السؤال تاني، هل الإنسان يرزق نفسه؟ لا طبعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وده أصلا من دعائم التوحيد، إنك تعرف إن ربنا فقط هو رزاق، ما فيش حد مثلا بيمنع رزق حد. ودي أصلا إشكالية في ناس كتير، تقولك إيه ده فلان ده لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. ده شرك أصلا. كلمة دي شرك ليه؟ لأن ما فيش حد يستطيع أن يحجب رحمة الله عن بشر. هو مين ده لقدرته توقف رحمة ربنا؟ عشان يقول لك لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. ده ربنا سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يكون له كن فيكون. وربنا سبحانه إذا أراد الرحمة تنفذ للإنسان في أي مكان يعني. حتى يعني دايما يقولون خذوا يقين إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. سيدنا إبراهيم لما كان عنده من اليقين والتوكل على الله كان في النار ووسط له رحمة الله سبحانه وتعالى. فمفيش حد يستطيع أن يوقف رزق الله ولا أن يسرع أو يبطئ رزق كتبه الله. فهل الإنسان يرزق نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. قضية بقى أن أنا أخذت بالأسباب وكلام ده كله، دي مشكلة فين دايما؟ الإنسان دايما بيبرر النجاح. يعني دي متلازمة أصلا، لازم أعمل قصة بقى. أيوة. لازم أعمل قصة نجاح إن أنا جامد بقى، تعالى ما أحكي لكم قصتي. دي حقيقة يعني، ودي دي طبيعة بشرية على فكرة في كل المجالات، حتى في طلب العلم، في الدعوة، في كذا في كذا، مش بس في قضية، لأن هنيجي في أنواع الرزق يعني، مش بس في رزق المال، لا ده حتى الإنسان اللي مثلا ربنا فتح عليه في طلب العلم، ربنا فتح عليه في الدعوة، ربنا فتح عليه في حفظ القرآن، ربنا فتح عليه في كذا. فتيجي بقى بعد قصة نجاح طويلة كلها توفيق من الله وتأييد من الله، تيجي تقول أنت كيف حفظت القرآن؟ هو الإجابة الصحيحة رزق من الله. وبعدين أقول لك تجربتي عشان تتعلم منها معوقات. في ناس ممكن تغتر ويقول لك لا والله ده أنا كنت سبحان الله بقعد على المصحف 12 ساعة كل يوم، ده أنا كنت جارب. لا، هو في غيرك أحاول يقعد ومعرفش. طب ما احنا شوفنا ناس كتير حاولت أنها تحفظ القرآن مثلا، وفي البداية لقت صعوبات فتركت الحفظ، هو لم ييسر له الأمر. طبعا عشان برضه في ناس شبه هنا هتقولك ازاي وربنا ييسر قرآن للذكر، لا هو ده اختبار، اختبار صدق في البداية. فإذا انت تجاوزت هذا الاختبار هتجد فتحات ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتقنط وتيأس وتترك في البداية. فعايز اقول ايه، ان الانسان دايما لما بينجح بيقعد بقى يعمل قصة، ده انا كنت بصحى من الساعة 6 الصبح اعمل مش عارف ايه، ده انا كنت باخد دش مية ساعة الصبح، ده كثرة الجامعة عشان اخد جسمي دكاتره الجامعه، كل دكاتره الجامعه اصحاب هذا المثال يعني. خلينا يعني عشان بس نكون بروزنا الحته دي، يعني في الاصل ان الله عز وجل هو الرزاق، ولكن الانسان دوره ان هو بياخد بالاسباب. لكن الاسباب دي مربوطهاش ربط مباشر ما بين كتر رزقي من قلته او رزقي من عدم، انا مربوطش دي ودي يعني، انا بقى اؤدي ما عليه اللي هي الاسباب. صحيح، انا كده فهم صح بلا شك. وفي هنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى إن زي ما قلنا الرزق هو من صفات الربوبية، إن ربنا يرزق، والرزق مكتوب. إحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الإنسان لما يجمع خلقه في بطن أمه في الرحم، ربنا سبحانه بيرسل الملك من ضمن الحاجات اللي بيكتبها، فيكتب رزقه هو أجله. فرزقك مكتوب من وإنت لسه في الرحم. وعلى فكرة دي كتابة بتغير وتبدل يعني، لما نيجي إن شاء الله ندرس القضاء والقدر، ففي حاجة في قضاء والقدر اللي هي الايه، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فبنقول الكتاب كتابان كما قال ابن عباس، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني الكلام ده يعني في كتابات بتتغير وفي كتابات ثابتة. من الكتابات اللي بتتغير اللي هي كتابة الرزق في الرحم. يعني يعني انت ممكن وانت في بطن أمك يكتب الملك ان انت مثلا هتكون رزقك قد كذا، تمام، وبعدين تتغير الاحوال وتاخذ انت بالاسباب اللي بتغير القدر. منها الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء، منها صلاه الرحم، وده نتكلم عليها في اسباب الرزق. ف يقوم الرزق اللي كتب ليك في بطن الرحم ده يزيد. يزيد. العملية دي كلها بقى اللي هي ان الرزق كان كذا ثم أخذت بالأسباب فتغير، كل ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، ان كان رزقك هيبقى كذا ثم تصل الرحم فيزيد الى كذا. فدي نقطة. النقطة التانية المهمة جدا في موضوع الرزق، غير ان هو مكتوب ومكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة اللي هو بقى اللوح المحفوظ، ان الله عز وجل اول ما خلق القدم أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانضم الحاجات اللي كتبت الرزق، فالرزق مكتوب ومعلوم ولا يتغير ولا يتبدل فين؟ في اللوح المحفوظ. طيب هيجي السؤال، احنا بناخد بالأسباب ليه طالما الرزق مكتوب؟ ده بناخد بالأسباب لأن ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب. وعلى فكرة دي أصلا مسألة مهمة جدا، وهي عقيدة أهل السنة جماعة في مسألة الأسباب، إن السبب ده ربنا جعله مؤثر. يعني زي ما الدواء سبب لشفاء المريض، فطلب الرزق سبب في جلب الرزق، الدعاء سبب في جلب الرزق، صلة الرحم سبب في بركة الرزق وزيادة الرزق. فكل دي أسباب احنا بناخد بيها. النقطة التانية بقى اللي كنت عايز أذكرها لما انت قلت موضوع الأسباب والأسباب ما تاخدش أكتر من حجمها وكده، إن أصلا من المشاكل المهمة جدا اللي لابد المؤمن يحذرها هو شرك الأسباب. يعني في شرك قلبي، شرك الأسباب، إن واحد يعتقد مثلا إن مديره هو اللي بيرزقه او ان المشرف بتاع رسالته هو اللي بينجحه. دي نقطه مهمه، عشان احنا الواحد بيعصي ربنا عشان خاطر يحافظ على الكرسي، عشان هو ظانن ان المدير ده هو اللي ممكن زي ما بيقولوا كده يقطع عيشي. يعني الكلمه دي دايما نسمعها كده في اوساط الشغل، يقول لك ده انا خايف يا عم المدير يقطع عيشي يا عم من المكان. لا اله الا الله. فدي نقطه مهمه، هو ما فيش حد بيقطع رزق حد ولا يقطع عيش حد، واللي بيقطع وصل هو الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخل الرجل على النبي عليه الصلاه والسلام وكأنه بيخوفه، يعني بيقول يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، يعني لو مدحتك العرب كلها هتمدحك، ولو أنا زميتك قال ذلكم الله. اللي مدحه زين وذمه شين هو الله، لا أحد سواه سبحانه وتعالى. فكذلك الرزاق هو الله. لذلك سورة الذاريات، سورة الذاريات والذاريات ذروة، السورة دي من السور اللي بتتكلم على شرك الأسباب. تخيل ليه بدأت الذاريات ذروة والحملات وكرة والجاريات يسرى، هم دول ايه اصلا؟ دول الريح اللي بتظهروا الحبوب اللقاح عشان تلقح الايه الشجر فيطلع منها الثمار، والجاريات السفن اللي بتنقل البضائع، كل دي اسباب الرزق. الصورة دي هي اللي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني اصلا الصورة بتتكلم على شرك الاسباب، ان الناس بتتعلق بالاسباب لدرجة ان ربنا أكد إن الله هو رزاقه ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحد الأعراب لما سمع الآيات قال من ذا الذي أغضب العزيز حتى جعله يقسم. يعني ربنا أصلا ما يقول لنا إن الله هو رزاق وفي السماء رزقكم، خلاص دي معلومة خلصانة مؤكدة. لكن ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماوات والأرض إنه لحق، فبيقول ليه ربنا يقسم؟ اكيد حد اغضب الله سبحانه وتعالى. فورب السماء والارض، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فاقسام الله سبحانه وتعالى في الايه كان دليل على ان ايه، على ان الموضوع عظيم، موضوع محتاج تاكيد. طب ليه هو محتاج تاكيد؟ لان القلوب بتتعلق بالاسباب. الله المستعان، جزاك الله خيرا يا دكتور. طب يعني احنا كده اعتقد ان احنا احطنا السؤال ده من جوانب كتيره، وحتى حركة رديت على حاجات انا ما قلتهاش، بس حاجات برضو ايه الواحد ممكن يكون بيسمع يقول لك طب معلش كده واقفه انا عايز اسال على كذا، فحرك يعني جزاك الله خيرا. بس سؤال بقى تاني اكثر اهميه بالنسبه لي، يعني اذا كان ربنا عز وجل بيده مقادير السماوات والارض ويستطيع ان يرزق كل الناس رزق بحيث انه فلان لا يحتاج الى علان ومحدش يتكبر ولا يتجبر بماله، وفي نفس الوقت يعني لماذا لا يرزق الله عز وجل الناس كلهم وخلاص متساوي مثلا؟ يعني ايه الحكمه من فكره ان ربنا عز وجل يرزق فلان، حضرتك قلت مثلا ممكن واحد يتعب اكتر منك وما ياخدش اللي انت اخدته، فما الحكمه ان ربنا عز وجل يوسع في رزق عبد ويضيق على اخر؟ ما الحكمه؟ ايوه طيب، هنا عندنا بس قاعده مهمه لازم نقولها في البدايه، ان الله سبحانه وتعالى له سنن الهيه في الكون بها تسير الحياه. السنن الالهيه دي من قواعدها المهمه جدا اللي مشكله على كثير من الناس وتؤديهم لعدم فهم قواعد الله سبحانه وتعالى واحكام الله في الرزق، ان السنن الالهيه بتختلف في معاملة الله ما بين المؤمن والكافر. دي مهمة، ليه بقى؟ عشان لما نيجي نطبق القاعده دي على المسلم ونقول مثلا ان بعض الذنوب قد تمنع الرزق، يقول لك ايه طب ما الكافر اهو كافر كافر اصلا كافر اصلا مش بقى عنده ذنوب ده كافر وربنا بيرزقه عليه. فبنقول لا، السنن الالهيه بتختلف من المسلم للكافر، ده رقم واحد. يبقى قاعده دي نحطها. رقم اتنين بقى، السنن الالهيه في معامله المسلم غير معامله الكافر. فهنيجي نقول مثلا المسلم ليه ربنا سبحانه وتعالى قد يضيق على بعض الناس، وزي ما ربنا قال ويفضل بعض الناس على بعض في الرزق. ده بنتكلم على المسلم دلوقتي. فبنقول ان الله عز وجل له حكمه في ذلك. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ودي من الاحاديث الجميله في باب الرزق لازم نفهمها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الرزق او الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني ايه؟ ممكن مثلا انسان مريض انسولين، مريض سكر وبيحتاج الانسولين، فاحنا نمنع عنه السكريات. ليه؟ لان السكر بيضره. واحد تاني سخن، فنقول له ما تاكلش اللحوم الحمراء وكذا وكذا لانها بترفع درجه الحراره. واحد تالت عنده نقرس، نقول له ابعد عن كذا وكذا من البروتينات لانها بتزود النقرس. واحد تالت عنده ضغط، نقول له قلل الاملاح وكذا وكذا وهكذا. فاذا المريض بتكون مصلحته ان نمنع عنه بعض الطعام احيانا، مصلحته في المنع. فلذلك ايه، وهنجي له اثر عطاء لما جاله احد الطلبه بتوعه بيشكو له يعني ان ربنا منعه بعض ما يريد هو من الدنيا. فعطاء قال له ايه؟ قال له امنعك فقرا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى فقير؟ لا، ربنا اغنى الاغنياء. قال امنعك بخلا؟ قال الله جل هو الكريم. قال اذا منعك رحمه. قال الله يا عطاء عد منع الله عطاء. فإن الله عز وجل لم يمنعك فقراً ولم يمنعك إيه بخلاً، وإنما منعك رحمة. الله. وفي المعنى ده برضو يا دكتور، يعني سبحان الله كنت أول مرة ألمس المعنى ده قريب قوي. كنت بسمع حد بيتكلم عن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان بيقول ازاي اصلا ربنا يقول وتذل من تشاء بيدك الخير، ازاي الذلة او ازاي ان انا اضيق على عبد من العبيد او انزع ملكه يكون ده خير، نوع من الخير له. بالظبط نفس المعنى اللي حضرتك بتقوله، ان ده المنع هنا بيكون رحمة. ايوه بلا شك. لذلك بنقول ان في سنن لله سبحانه وتعالى في معاملة المؤمن تختلف عن معاملة الكافر. فجينا في المؤمن وبدأ نقول ان المنع احيانا بيكون رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه، كما تمنعون من رضاكم الطعام. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ليك او ليا في وقت معين ان المنع ده هو علاج حاجه معينه في قلبك. محتاج تزيد التوكل شويه، تزيد الدعاء شويه، تزيد الرجاء شويه، او العكس ان العطاء يفسدك. في بعض الناس الله يعلم ان لو اداله فلوس هيروح يزني ويسرق ويشرب الخمر وتكون فساد او يلهى، وشوفنا كتير مع ناس والعياذ بالله اما ربنا سبحانه يفتح عليه يتلهى بالفلوس بالرزق عن الرزاق، تكون سبب بعده، كان بيجي المساجد وكان عابد وكان وكان، ولما ربنا فتح له ما عادش بيصلي في المسجد، ما عادش بيدعو الله سبحانه وتعالى زي زمان، ما عادش بيقوم الليل زي زمان. ليه؟ الدنيا خدته. فيكون الفتح هنا ابتلاء. طيب يبقى دي من سنن الله في معاملة المؤمن، المنع ليكون نوع من الرحمة. طيب والتانية العطاء. العطاء ايضا، ولذلك ربنا قال ايه بقى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فالاثنين بلاء، العطاء بلاء والمنع بلاء. لا ثواني بس في الحته دي، العطاء يعني انا مثلا ربنا وسع عليا وبقيت راجل مالتي مليونير وعندي وكده، ده ممكن يكون بلاء؟ ايوه. ما هو هنا بقى نفهم معنى كلمه بلاء. هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ليبلوكم يعني ايه البلاء؟ قالوا البلاء لغه من بلي الثوب، تعرف لما هدومك تبلى تقدم وتبوز يعني. ايوه تقدم وتبوز. فاذا بليت يعني ادمت وكده تبدا تتقطع، فلما تتقطع ايه اللي يحصل؟ ينكشف ما تحتها. فالبلاء هو الكاشف لما تحت، ما يظهره الانسان من الحقيقه. يعني انا بظهر انا طاقي وخاشع واقول يا رب اديني، وزي ما ربنا قال ايوه ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله. بالظبط كده، فلما اتاهم بخلوا. بالظبط هو كان ظاهره ان انا يا رب اديني، وانا ايه مش هسيب المسجد، مش هسيب السبحه، هطلع حج واعتمر واعمل واتصدق واكفل طلبه علم واعمل واعمل واعمل. ولما ربنا اداله والعياذ بالله تولى عن ذلك كله، فده كان بلاء. البلاء اذا بنقول يعني الملخص ان البلاء معناه ايه؟ البلاء هو الاختبار والامتحان والكشف عن الحقائق، ده معنى كلمة بلاء. فقد يكون بالمنع وقد يكون بالعطاء. لذلك هتأتي قصة الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصبر. بس قبل ما اقولها عايز ارجع للتقسيمه. احنا قلنا في سنن الله سبحانه وتعالى في معامله المسلم والكافر. المسلم والكافر. طب الكافر بقى؟ الكافر يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. فالدنيا اهون ما يكون على الله سبحانه وتعالى، والا لما اعطى الكافر. والانسان قد يظن ان اعطاء الكافرين دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، دي ايه؟ دي نوع من تعجيل وشكر افعالهم في الدنيا. فياتي يوم القيامه ولا يجد شيئا. يعني هو مثلا عمل خير، قال كلمه طيبه، علم الناس. لذلك برضو بعض الناس يقول لك ايه، طب مش عارف فلان اللي اخترع الكمبيوتر وفلان اللي اخترع اللي مش عارف ايه احسن عند الله من المؤمن الفقير او الفلاح او الجاهل او كذا. لا، نقول المؤمن افضل عند الله سبحانه وتعالى، لكن اللي فاد البشريه وخدم البشريه ياخد جزاءه منين؟ اخذ جزاءه في الدنيا من البشريه. بالدنيا. هو ما عملش لله، هو عمل للمال خد المال، عمل للسمعه خد السمعه، عمل ليفيد الناس فياخد جزاءه من شكر الناس واحسان الناس. فياخد جزاءه فين؟ يوفى اجره في الدنيا، فياتي عند الله يوم القيامه وليس له شيء. ده الكافر. طيب، قد يوسع الله عز وجل على الكافر وهو يكفر. ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانسان ده لما يبتليه الله سبحانه وتعالى يزيد له في الرزق، فإذا غضب عليه فإذا غضب عليه بارك له فيه. يبقى الله سبحانه وتعالى إذا غضب عن العبد العاصي أو العبد الكافر يوسع عليه ويبارك له في الرزق الحرام. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، حتة لأن احنا بنفتن قوي بالناس اللي هو المشاهير، اللي عارف انت بتوع الأغاني بقى والأفلام والمسلسلات وعنده كم عربية وعنده كم فيلا بالظبط كده بقى، والترندات ويقول لك بقى طبعا الشهادة دي مش عارف هتعمل فيها ايه، ويقعد يكلمك بالطريقة دي. وفعلا النقطة دي خطيرة جدا، اللي هو ممكن ربنا عز وجل يدي واحد فلوس ويبارك له فيها ويكون ده عقاب، لدرجة انها تبقى فتنة له، ان هو يحس وكأن ربنا راضي عنه، ده ان ربنا راضي عني فبديني. فده يكون مما يزيده غية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك ايضا من القواعد المهمة جدا بقى برضو في حياة المؤمن، ان احيانا الضيق في الرزق والمنع والبلاء بيكون سبب لإيه؟ للعودة الى الله. لان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر البلاء قال لعلهم ايه؟ يتضرعون. فلما يأتي البلاء والانسان يتضرع يكون ده سبب من اسباب العودة الى الله سبحانه وتعالى. وده من سنة الله في معاملة مين؟ المسلم. بس على النقيض، يعني الفقير عشان بس نبقى فاهمين، لما بيصيبه شيء من الفقر الانسان او ضيق على طول بيلجأ الى الله عز وجل وهكذا. لكن سبحان الله حتى انا ما بيحصلش، يعني لما الواحد ربنا بيكرمه رغم ان حضرتك بتقول ان الاثنين بلاء، ده بلاء وده بلاء، ده في البلاء لن يتوجه الى توجه واحد ان هو يقترب من الله عز وجل، اما هذا اللي اغتنى واللي ربنا وسع عليه اصلا قل ان تجد ان في حد مدرك اصلا ان ده بلاء. يعني النقطه دي، لذلك حته الغني الشاكر والفقير الصابر. انا بحس احيانا ان فتنه الغني اشد بكتير، وده خلاف بين اهل العلم. يعني في ناس قالوا زي ما انت قلت كده، قالوا الغني اصلا يعني الفقير ما قدموش انه يصبر، هيعمل ايه تاني يعني؟ مثلا هو يصبر وخلاص، وهو مضطر يصبر لان مش ما عندوش حاجه تانية يعملها. لكن الغني لا، قدامه حاجات كتير، قدامه يفجر، قدامه يشكر، قدامه يعصى في الارض فسادا، قدامه يظلم الناس، قدامه حاجات كتير. فكونه يختار ان يشكر النعمه ده اشد بلاء من الفقير اللي ما قدموش حاجه يعملها. ده بعض العلماء قالوا كده على فكره، وبعضهم قال لا، والصحيح ان لا ده افضل ولا ده افضل، ولكن دي مقامات من مقامات العبوديه، وكل واحد مبتلى في المقام اللي هو فيه. ده عبادته الصبر وده عبادته الشكر. بالظبط كده. فده عبادته انه يصبر وده عبادته انه يشكر. طب هل الفقير ما قدموش انه يصبر؟ لا، قدامه يتسخط، قدامه ما يرضاش، قدامه حتى من جواه ما يبقاش راضي عن الله والعياذ بالله. وخد بالك ان في فرق بين الصبر والرضا. يعني في فرق بين الانسان يصبر او يرضى. الصبر هو الفرض، الرضا ده مستحب، مش لازم ترضى. الرضا ده مكانه عاليه، مكانه اعلى، فمش مطلوبة من كل الناس. ده الراضي ده واحد قريب قوي من ربنا لدرجة انه راضي عن افعال الله. الله. ويحب ما اختاره الله. الله. واحبهم اليه احبهم الي. يعني الاحب الى الله، اكون غني ولا فقير، احبهم اليه احبهم الي. اذا ربنا يحب لي الفقر يبقى ده احب لي، واذا ربنا يحب لي الغنى يبقى ده احب لي. فاحبهم اليه احبهم الي. اللي هو اللي يحبه ربنا انا احبه، بالظبط، ايا كان على كيفي او مش على كيفي. كان بعض السلف اصيب بالعمى وكان مستجاب الدعوه. الله. فكان يدعو للناس فيشفوا. فابنه بيقول له يعني انت بتدعو للناس، وسيدنا سعد يعني، ولا تدعو لنفسك بالشفاء؟ قال يا بني ان قضاء الله احب الي من بصري. الله. فربنا قضى لي العمى وده بتلاقي فانا هرضى بيه. احب الي من بصر ان انا ارضى باختيار الله لي. طبعا مش معناه انك ما تدعيش, ده مقام يعني. أيوة. ده مقام الرضا, ده مقام يا رب نبلغه قبل ما نموت يعني. ده مقام عالي جدا يعني, مش اي حد يستحمله يعني. صحيح. طيب لذلك بنقول ان في مقام اسمه الصبر ومقام اعلى اسمه الرضا. طيب احيانا بتاتي بعض الاسباب المكروهه. هنقول مثلا مثال الرقيه. ان انت تسترقي, طبعا الرقية مستحبة, ان انا ارقيك او ارقي نفسي ده مستحب. لكن انا اطلب الرقية من حد اروح اجيب راقي عشان يرقيني, ده مكروه. مش حرام بس مكروه. طيب احيانا قد يبتلى الانسان بسحر او عينة او امور لا يطيقها, مش قادر يتحملها, حاجات معرقلة حياته بجد, معرقلة حياته. طيب تيجي تقول له او هو يجي يطلب راقي انه يرقيه, يقول الاسترقاء مكروه. طب ده هو وقع في ابتلاء كبير جدا مش قادر يستحمله. فاذا قد يوصله ما هو فيه من البلاء الى نقص الصبر, مش عادش قادر يطيق, مش قادر يصبر. فيكون ساعتها فعل المكروه افضل له من انه ينقص الصبر ويقع في الحرام. نقول لا استرقي, ده انت اللي زي كده, لا خلاص انت بدل ما اروح لدجال ولا الساحر ولا بالظبط, لا هات حد يرقيك. فبنقول ايه, ان بعض الاسباب المكروهه يجوز اخذها اذا كنت هتؤثر على صبرك, ما عادش قادر تستحمل. يعني واحد مثلا يقول لك ايه ده مثلا الكي مثلا. الكي برضو من انواع الايه, من انواع العلاج المكروهه. طيب الكي ده مثلا ممكن, على فكره الكي مش بتكلم على الكي بتاع زمان اللي هو كده, لا في حتى انواع كي في ما لسه عمال افكر اللي هو اجيب سكينه اقلع فيها. لا لا, في كي الكيريو سيرابي والحاجات دي, ما انواع من انواع الكي, كي بالتبريد وكي بالتسخين وكده. ففي ناس بيطلع لها زي القل والحاجات دي بتروح تكتوي. والكي مكروه شرعا, بس احيانا المرض قد يفقد الانسان صبره. فيقول طب اروح اكتوي ولا لا اروح اكتوي, ما فيش مشكله. لان هنا احيانا ايه الفعل المكروه يجوز اذا كان هيوصلك ايه الى نقص الصبر يعني. طيب فده موضوع الاخذ بالاسباب مهم جدا في المساله دي, ان انت تاخذ بالاسباب وتعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فنختم الحته دي عشان احنا لسه يعني دي كلها نقطه مهمه, بس برضو عايزين اجابه مباشره. الحكم يعني الحكم قصدي من ان ربنا عز وجل يجعل هناك غني ويجعل هناك فقير. ما الحكمة من ذلك؟ هل الحكمة ان الله عز وجل يبتلي؟ احنا لا شأن لنا ان ربنا, مش عايزين نتدخل بقى ربنا. يعني ان لله, احنا بتوع ربنا بقى يفعل فينا ما شاء. ولا هناك حكمة اخرى؟ انا بقول ده ليه, لان ممكن واحد يبقى غني مش فاهم ايه الحكمة من هو يدي الفقير من فلوسه. فقير مش فاهم ايه الحكمة ان ده احلى منه. فاحنا بس عايزين يعني ايه ممكن تكون الحكمة من ان هناك غني وهناك فقير. طيب احنا مبدئيا بنعرف ان الاحكام وافعال الله سبحانه وتعالى بيبقى لها حاجتين, حاجه اسمها عله وحاجه اسمها حكمه. لازم نفرق بينهم يعني. الحكمه دي لا تحيط بها العقول. احنا بنقعد نتامل فيها. نقول ايه في حكم, نحاول نفهم. بس هل في حد يدرك حكمه الله سبحانه وتعالى في افعاله؟ مفيش بشر يدرك ذلك. ده فوق طاقه البشر. احنا بنقول ايه من الحكم اللي احنا عرفناها من الشرع ومن التجربه كده, 1 2 3 4 5 6, لكن لا احد يحط بالحكمه كامله. حكم افعال لا حدود لها, لان الحكمه من صفات الله انه الحكيم. فلا احد يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى. فالموضوع اكبر من ان العقول تحيط به. لكن بيقول في بعض العلل اللي ربنا ذكرها وفي بعض الحكم اللي بنتاملها, لكن الحكمه كامله لا احد يحيط بها. طيب من الحكم ان ربنا فضل بعض الناس على بعض في الرزق. اولا ان الحياه تسير. يعني لازم يكون في غني وفي فقير, لان في بعض الوظائف الدنيا اللي محدش هيقبل يكون بيها الا اذا كان فقير. يعني مثلا عزكم الله لو كل الناس اغنياء, مين اللي هيلم مثلا الزباله في الشارع, ومين اللي هيكنس الطريق, ومين اللي هيعمل كذا, ومين اللي هيقف, ومين اللي هيقف بواب, ومين اللي هيقعد سايس العربيات. في بعض المهن الدنيا اللي كل الناس مش هتقدر تشتغلها لو كلنا زي بعض. اقول لك انت اشتغل ده, تقول لي لا انت لا انت لا انت لا. فربنا قدر ان الناس تتفاضل في الرزق عشان واحد يشتغل الشغلة دي, واحد يشتغل الشغلة دي. في واحد قوي يقدر يشتغل شغلة البناء وكذا وبتاع. واحد تاني ضعيف يقدر يقعد أعمال مكتبية ويقعد يعمل كذا. فربنا قدر التنوع لتسير الحياة. ده رقم واحد. طب ما ممكن التنوع ده برضو واحد يبقى قوي وربنا يوسع عليه في الفلوس, واحد تاني يبقى قوي برضو وربنا يوسعش عليه. هنا بقى حكم الله سبحانه وتعالى في تقدير الحال. إن الله سبحانه وتعالى يعطي كل امرئ ما يصلحه إذا كان يحبه. جميلة ودي. ودي أصلا قول النبي عليه السلام, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كله. إن أصابه ضراء فصبر كان خيرا له, وإن أصابه سراء فشكر كان خيرا له. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاك بضراء, اعلم من ده خير الوقت، خير ليك لو انت مؤمن. خد بالك لو انت دي معلقه، لو انت مؤمن واراد الله جل بك الخير، فلذلك تحسن الظن بالله ان انت عشان مسلم وموحد فهذا هو الخير لك. جميل. واذا ربنا وسع عليك فده برضو الخير ليك، وده برضو امتحان. طب انت سالت سؤال، بتقول بعض الناس قد ربنا يعطيه فلوس كتير ويبقى ما هوش مدرك ايه الحكمه، ويقول ده انا ربنا اداني طب اعمل ايه؟ أيوة. يعني اكيد ده ربنا مدال عشان اجيب عربيه وشقه وجوز تاني. أيوة. اكيد ده عشان كده. سيبك من جوز تاني. لا لا مش انا مش انا نوت مي. أيوة. هو بالظبط هو. أيوة. طيب بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى حين يعطي فده نوع من انواع الابتلاء. طيب هل ربنا بيعطيني عشان بيحبني؟ يعني ربنا بيعطيني عشان انا عندي علم؟ ربنا بيعطيني عشان اشطر من غيري؟ ربنا بيعطيني عشان لا، ربنا بيعطيك لانه الرزاق، ولأن هذا رزق وهذا تقديره، فانظر فيما تعمل. لأن حتى النبي عليه السلام بيقول، سأل الصحابة أيكم أحب إليه ماله من مال وارثه؟ يعني بيقول له الفلوس بتاعتك اللي انت هستمتع بيها في الدنيا أحب ليك ولا اللي هتسيبها للورثة؟ يعني انت مثلا وليكن معاك 1,000,000 جنيه، انت هتصرف منهم 200,000 في حياتك وهتسيب 800 مثلا، يعني الأحب إليك 200 اللي انت هتصرفهم وتتمتع بيهم في الدنيا، ولا 800 اللي انت هسيبهم للورثة؟ منطقي 200 صح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ردوا عليه كده، قالوا مالنا احنا الأحب لينا من مال الورثة اللي هنسيبه. قال فمالك الذي أنفقت ومال وارثك الذي أبقيت. فالحاجة اللي انت بتنفقها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما جاء في يوم الأيام وذبحوا ذبيحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدة عائشة عارفة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب كتف الشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم عملتوا ايه في الذبيحة؟ قالت ذهبت كلها إلا الكتف، يعني تصدقت بيها كلها ووزعتها وسبت لك الكتف عشان انت بتحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل بقيت كلها إلا الكتف. الله، كل اللي احنا وزعناه ده هو ده اللي باقي لنا في الآخرة، هو ده اللي قاعد بالظبط. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جاء له السائل فيقول أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بغير حساب. الله، دي كلمة فيها معنى عميق جدا، اللي هو ايه؟ انا معايا دلوقتي كان انا مسافر مثلا السعودية ومعايا شنط، فالشنط دي انا عايز ابعتها السعودية، ففي واحد جه قال لي انا رايح السعودية، ما تجيب لي الشنط ده واديها لك ببلاش ببلاش. فانا رايح الاخرة، فلوسي اللي معايا دي نفسي اوديها الاخرة، مش عارف اوديها ازاي ومعايا شنط كتير اكتر من الوزن اللي انا هاخده معايا، الكفن ما بياخدش حاجة اصلا. فعايز اودي فلوسي الاخرة عشان اما اروح هناك تبقى لي، مين اللي هيوديها لي هناك؟ السائل والمريض والفقير وذو الحاجة والمسكين، كل واحد من دول أنا بديله، أنا ببعت فين؟ الآخر. ولما جه بعض السلف حتى سئل قال له أنت الدار بتاعتك دي مالها كده؟ مش على الشكل، مش على الموضة، مش على الموضة. مش على أحد الطراز. قال له إن لنا دارا آخرة تانية واحدة غيرها. فكلما جئنا بشيء من الأساس جديد بنبعته فين؟ الآخر، في الدار الآخرة. وكان قصده على الجنة. أيوة. كل ما يجيله فلوس بدل ما يصرفها على الدنيا، لا انا خليها فين؟ في سبيل الله بقى، في الابقى عند الله سبحانه وتعالى، اما اروح الاقيها هناك احسن من تبقى هنا. ولذلك النظرة القاصرة، انا بعض الناس يقول لك مثلا ايه، طب الكافر بيعجل له الحسنات وبيستمتع في الدنيا، طب ليه ما استمتعش انا كمان؟ يعني انا عقابي ان انا مسلم ان انا ما استمتعش؟ هلو سبحان الله، الحياة مهما طالت هتعيش كام؟ 50 60 100 سنة. 100 سنة دي اصلا لو جيت تقسمها على يوم القيامة فقط اللي هو 50,000 سنة، هتطلع نفس نسبة التلات دقايق في 24 ساعة. ده احنا بنتكلم على يوم القيامة بس، مش بنتكلم لسه بقى حياة بلا موت وخلود بلا موت، احنا بنتكلم على يوم القيامة. فلو انت خيرت تتمتع 3 دقايق وتتعذب 24 ساعة، ولا تتعذب 3 دقايق وتتمتع 24 ساعة، تختار ايه؟ لا اتعذب 3 دقايق. او ما تعذبش خالص، تتمتع 24 ساعة. فهم بالك بقى لو ربنا سبحانه وتعالى كمان جعل هذا العذاب، اصل في ناس ايه تقول لك ده فلان ده مثلا مبتلى بكذا مبتلى بكذا، ده صعبان عليا. انت عارف ان ممكن المبتلى ده يكون في نعيم ويعني حظ من الانس بالله انت مش عايشه؟ يعني انا رحت زرت بعض اخواني، شاب من الشباب واخ معروف يعني في نطاقنا، شاب جميل انا بحبه يعني في الله. ده كان يعني له قصه جميله مش عايز اطول في حكايتها، بس هو كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما كانش بيصلي وكده. ففي هذه الاثناء وهو مع اصحابه اصدقاء السوء بينط من مكان لمكان، وقع على راسه فجاله كسر في الفقره، فجاله شلل رباعي. ده مع اصدقاء السوء يعني. كويس. فالمهم حملوه جاله شلل رباعي وابتلي بهذا المرض. فبدا طبعا اصحاب السوء كلهم ايه، انفضوا عنه. مين اللي بدأ يزوره؟ أهل المسجد اللي جنبه. الشباب بقى بتوع المسجد بقى يزوروه زيارة مريض ويجيبوا له مصحف ويحفظوا قرآن وكذا وكذا وكذا. لما الأخ ده بقى ما شاء الله من العباد الله. ف وانا بزوره يعني على قدر الاستطاعة يعني. فالمهم في يوم من الأيام كنت بزوره فبيقول لي والله اللي حصل ده من نعمة ربنا علي. الله. ليه؟ أنا كنت وقعت ومت، كنت مت على سوء خاتمة، ده رقم واحد. لما كنت شبتوليت كنت ممكن وصلت مت بأوفر دوز ولا مت مش عارف ايه. الابتلاء ده غير حياتي، ان مفيش سبيل اصلا في حياتي الا ان انا اذكر الله وكده. بيقول قعدت فترة في البداية ادعو ربنا بالشفاء وبكذا، وبعدين حسيت ان انا طب انا بدعي في الشفاء ليه؟ ده انا اصلا في نعمة، ده انا الابتلاء ان انا فيه ده مخليني قاعد ليل نهار ماسك المصحف وبسمع على المشايخ على التليفون وبذكر الله وبسبح وبصلي وبتيمم وبتعلم وبعمل وبعمل وبعمل. فحسيت ان انا اصلا جنتي في البلاء اللي ربنا اداهوني. فواحد زي ده ممكن يشوف يكون بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام وبيرى رؤيا صالحة وبيجيله اصدقاء صالحين، ممكن هو في نعمة اصحاب القصور والاموال مش حاسينها اصلا. فتكون انت شايفه معذب، لا ده هو منعم اصلا، ده هو في نعمة انت مش حاسس بيها. فلذلك النظرة القاصرة من بره لا. فحتى الثلاث دقايق دول انت ممكن تشايفهم عذاب من بره، بس هو من جوه في انس بالله، في قرب من الله. طيب هيجي هنا شبهة مهمة عايز ارد عليها. بعض الناس لما تسمع كلام احنا بنقول ده تقول انتوا بتبرروا الناس الفقر، ده الدين افيون الشعوب، انتوا الناس المتدينة والنبي استعاذ من الفقر بالظبط. الناس المتدينة عمالة ايه تبرر الناس انها تعيش فقيرة وما تسعاش في الغنى. لا مش كده خالص، احنا بنطلب الاسباب وبناخذ بكل ما يوصلنا الى رزق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وخد بالاسباب، والاسلام هو الدين الوحيد الذي عالج الفقر باستراتيجيات عميقه في المجتمع. زي ايه؟ زي تعليم التوكل والاخذ بالاسباب. الرجل الفقير الذي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يريد مال، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادالوش المال، خد المال واشترى له بايه؟ اشترى له بيه بلطه كده اللي هو يكسر بيها الحطب، وقال له خذ هذا فاحتطب. ايوه ما قالوش خد الفلوس وروح، لا علمه صنعه. فدي استراتيجيه نبويه ان الفقير لما يجي لك ما تدلوش فلوس، لا علمه صنعه يكتسب بيها عشان ما يجيلكش تاني. قبل بقى ما تنتشر حكمه بقى الدين صناره وما تعلمنيش الصيد والكلام ده. لا، النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه علم الصحابه ده، وما كانش بقى عندهم كتب الحكمه وياخدوا، لا النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الحكمه من الله ان يعلمه ان هو يحتطب احسن من انه يتكفف الناس. ونهى عن المساله وعن التسول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال الرجل اللي بيسال الناس ده ياتي يوم القيامه ووشه متساقط من سؤال الناس. والاسلام وضع استراتيجيات لمعالجه الفقر كثيره، من اولها الزكاة مثلا اللي بتأخذ من أموال الغني تعطى للفقير، زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يتكفف الناس الفقراء، لا يتكففوا الناس في يوم العيد. منها الخراج اللي بيخرج من فيء المعركة، وكما قال الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون دولة. يعني دولة يعني يتداولها الأغنياء كي لا تكون دولة. يعني دولة يعني يأتي المحاربين اللي خرجوا في سبيل الله وياخدوا الفلوس وتبقى هم إيه اللي معهم بس الأغنياء. لا، ربنا سبحانه جعل الفيء وجعل الخمس من الغنائم توزع. خراج الأرض، النهاردة أصلا ما تشوف إيه مصادر الثروة في البلاد، منها البترول، منها الذهب، منها دي مصادر الثروة. ربنا سبحانه وتعالى جعل خمسها، خمس ما يخرج من الأرض اللي هو ركاز، خمس ما يخرج من الأرض يوزع على مرافق المسلمين، يتبنى بها مدارس، يتبنى بها مستشفيات. ده فرض إن الخمس يتوزع على المرافق العامة. فالإسلام دين حارب الفقر بكل الصور، على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، على مستوى الفرد، على مستوى الغني، على مستوى الفقير. الفقير ان هو يحتطب ويأخذ بالعمل، الغني ان هو يتصدق ويتزكى، الدولة تشرع القوانين الإسلامية اللي تمنع الفقر، على مستوى المجتمع ان يتكافل. الإسلام هو دين حارب الفقر. فمحدش يقول لك الدين أفيون الشعوب، لا، الدين اصلا دين الإسلام حارب الفقر. في أديان تانية أفيون الشعوب مش الإسلام. كويس، فدي شبهة لابد ان احنا ايه نرد عليها يعني. جميلة والله، جزاك الله خير يا دكتور، فتح طيب الله عليك، كلام جميل والله ما تشبعش منه. بس محتاجين ننتقل لسؤال تاني في غاية الأهمية يعني. أيوة. معظم الناس لأنه هو حاطط في دماغه أن الرزق يساوي فلوس، فهو ممكن يكون مع رزق من أنواع تانية كتير، أب حنين، أم متفهمة، شكل كويس، صحة تمام، زوجة بتحبه ربنا يا ربي يزوج كل السناجل يا رب، اللهم أمين. اللهم أمين. مثلا هو مثلا دخل كلية كويسة، هو عقليته كويسة، محبوب بين الناس، يعني بيبقى فيه نعم كتير، أنا بسميها نعم المعنوية. خلاص، الناس مش بتبقى مقدرة ان دي نعم. فاحنا بس عاوزين نقول، هل الرزق فلوس بس وحتة كمان ايه هو افضل رزق ممكن تمام. الانسان يعلق قلبه بيه؟ طبعا ده سؤال مهم جدا وغاية في الروعة. ليه؟ لانه بيغير مفهوم الانسان للرزق. فالرزق انواع متفاوتة جدا جدا جدا. وفي فرق هنقول الوقت بين الرزق والبركة في الرزق. يعني البركة دي حاجة تانية، ده رزق تاني اصلا. طيب الرزق ده انواع متفاوتة زي ما انت قلت. ما هو افضل الرزق؟ افضل الرزق هو العمل الصالح، ان ربنا اصلا يرزقك القرب منه، يرزقك الايمان، يرزقك التقوى، يرزقك حفظ القرآن. كل ده رزق وله أسباب. ما هو زي ما الرزق الدنيوي له أسباب، فالرزق الأخروي له أسباب. ودي برضو نقطة مهمة جدا إشكالية. ناس تقول لك طب مثلا طالما الرزق، شوف بقى النقطة دي مهمة، طالما الرزق مكتوب إحنا ليه بناخد بالأسباب؟ في حد بيقول لي السؤال ده؟ ولا كل الناس بتسعى في الأسباب عشان ترزق مؤمن وكافر؟ كل الناس بتسعى صح؟ طيب لما بنيجي في الدين بقى ونقول الإيمان رزق والجنة رزق والقرب من الله رزق، اصل ربنا مش راضي يهديهم صراحه. فيقول لك بحبنيش ايوه. فيقوم يقول لك ايه، الانسان مسير ولا مخير؟ وطالما الانسان مكتوب له الجنه او النار يبقى احنا نقعد في البيت وما نعملش، وفيما العمل يا رسول الله؟ والاسئله دي، ما هو الاسئله دي يبقى اصلا اجابتها هي كده. زي ما انت بتسعى في رزق الدنيا وعارف ان الاخذ بالاسباب هو سبيل من سبل الرزق الدنيوي، كذلك الجنه والعمل الصالح ورضا الله والقرب من الله رزق له اسباب. لابد تأخذ بأسبابه كما تأخذ بأسباب الدنيا. كويس. فإذا أنت قعدت في البيت ومت من الجوع، مش كل الناس هتلومك؟ صحيح. تقول لك أنت بتخرج تشتغل إيه؟ زي الامتحان. أنا مش مذاكر، مش مذاكر وسقط، فهم، وهنجح هطلع الأول. واحد مذاكرش وسقط، مش الناس كلها بتلومه؟ أصلا أنت اللي مذاكرتش. صح. أصلا أنت اللي مشتريتش الكتب. كذلك في الرزق الأخروي لابد من الأخذ بالأسباب حتى تحصل القرب من الله والخشوع في الصلاة. يعني واحد يقول لك أنا ما بعرفش أخشع، طب ما أنت ما خدش بالأسباب الخشوع. أنت أصلا بحثت ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أنت لو بحثت هتعرف إن في أسباب. خد بيها هتلاقي الخشوع جه، خد بيها هتلاقي حفظ القرآن جه، خد بيها هتلاقي قيام الليل جه، وهكذا. فكما أن رزق الدنيا له أسباب لابد من الأخذ بها، فرزق الآخرة له أسباب. وأعظم الرزق هو الإيمان. أعظم نعمة في الحياة أصلا إن أنت مسلم. أعظم نعمة ربنا أنعم لها في حياتنا كلها إن إحنا اتولدنا مسلمين. لذلك كان ابن قيم رحمه الله بيقول كلمة جميلة جدا، يقول إيه بقى؟ من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى أعطاك اسم الإيمان ووسمك بسمة الإيمان؟ يعني إيه؟ يعني يقول لك ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني قبل أصلا خلق الدنيا 50,000 سنة ربنا كتب أن إبراهيم هيتولد مسلم ومحمد هيتولد مسلم. أنت وقتها بقى كنت عملت إيه؟ طب دي رد عليه، رد على شبهة بتيجي لينا دايما اللي هي قلناها في الأول، إنما أوتيتوه على علم عندي. دي برضو بتيجي عند بعض الناس في الدين بقى مش في الدنيا. إزاي؟ يقولك ده ربنا النهاردة وفقني في الشغل أو في الامتحان عشان كنت مصلي الفجر. ده ربنا أصلا وفقني لصلاة الفجر عشان قمت الليل. ده ربنا وفقني لقيام الليل عشان أنا تصدقت الصبح. ده رب، وهكذا بقى تقعد متتالية كده. لو كل حاجة لها سبب، كل حاجة لها سبب، أنا اللي عملته. طب قبل ما أنت تعمل وأنت مش موجود، قبل العمل اللي انت بتحتاج بيه ده، قبل ما تتولد اصلا وقبل السماء والارض ما تتخلق، مش ربنا كتبك مسلم كنت عملت ايه؟ صح، عملتش حاجه. فهو محض فضل من الله. فاعظم الرزق هو الاسلام والايمان والاعمال الصالحه. دي رد على ايه؟ ما هي اعظم. طب تفاوت الرزق بقى وتنوعه، ان اصلا في حاجات لا تقدر بثمن. يعني بعض اهل العلم لما جاله واحد فقير حافظ للقران، فبيقول له يعني ده في ناس عندها فلوس وملايين وانا مسكين وغلبان وصعبان على نفسي. قال له طب هسألك سؤال، تنسى سورة البقرة وتاخد 1,000,000 جنيه؟ قال له لا طبعا. طب تنسى سورة كذا؟ قال له انت معاك ملايين بس مش حاسب بيها. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن له تفسيرين. تفسير التغني لو احسن الصوت كأنه بيغني، يعني ان صوته يبقى جميل ويلحنه طبعا على قواعد التجويد، يعني مش مش يغني، مش يروح يغني يعني. لا كويس. والتفسير الاعلى والاجمل يتغنى اي يستغني بالقران، ان يشعر ان عطاء الله له بالقران اعظم من عطاء الناس دي كلها من الدنيا. ده خد فلوس وانا خدت القران. الله. فانا اصلا كون ربنا انعم علي بقراءه القران وبحفظ القران وبتلاوه القران وبتجويد القران اعظم مما أعطي الناس من الذهب والفضة وكل الفلوس دي ولا شيء. طيب نعمة الصحة، انت لو رحت اي مستشفى ومريت على اقسام الحوادث والحروق والسرطانات، انت اصلا يعني بالذات في مصر، يعني لو رحت مستشفى الاورام اللي جنبنا ده واحنا قريبين منها يعني. رحت مستشفى الاورام، انا رحت لان كان ليا واحد قريبي الله يغفر له ويرحمه توفي يعني، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله من اهل الجنه ويجعل صبره في ميزان حسناته. رحت معاه مستشفى الاورام في فتره ما يعني، كنت بحاول اساعده. ففي الفتره دي تروح مستشفى الاورام فعلا تحس ان كل مصر عندها اورام. تروح مستشفى الكبد تحس ان كل الناس. مصر ايوه من الزحام طوابير على كل مرحله من مراحل العلاج. تروح الكيماوي تلاقي طوابير، تروح الاشعاعي تلاقي طوابير، تروح العلاج المسكنات بينكلر تلاقي طوابير، تروح علاج الجراحي تلاقي طوابير. ايه ده، هي مصر كلها هنا يعني؟ كميه بشر في مستشفى الاورام، في مستشفى الكبد، في مستشفى السرطان، في مستشفى كذا. ايه ده، لما تروح تشوف الناس دي بعينيك، ومش هم بس، هم واهلهم معاهم بيعانوا قد ايه، تحس ان انت غرقان في نعم ربنا والله. ده بس مساله الايه، الصحه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل في الحته دي، بيقول لا تنظروا الى من فوقكم ولكن انظروا الى من هو دونكم. اسفل منكم. أيوة. بالظبط. ذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. الله، ان الواحد يعني يفضل باصص كده دايما للي فوقه، دايما يبقى في ايده نعم كتيره لا يشكرها فيفقدها، فتصبح حياته اتعس، مع انه هو لو بص فعلا للحاجات اللي حضرتك بتقولها دي. أيوة. للناس اللي فقد النعم دي هيحس انه لا، ده انا كده 100 فل و10. ايوه والله، دي حقيقه. انا كان ليا واحد صديق دكتور يعني، فكان شغال في مكان يعني بياخد فيه مرتب ما شاء الله ضخم جدا يعني. ف وهو كان يعني وصل حاجه 60 سنه، فكان بياخد مرتب يعني مش عايز اقوله لانه الناس مش هتصدق يعني. وبعدين لقيته بيستقيله بتقاعد يعني، وهو الناس بتتحايل عليه في المستشفى دي انه يكمل. فقعدت معاه، كان اسمه دكتور احمد، قلت له دكتور احمد انت ليه عايز انت تستقيل يعني وتتقاعد؟ انت ما شاء الله يعني دخلك كويس والحمد لله، دكتور محبوب والناس بتحبك وشغال والمرضى بيحبوك وربنا ينفع بيك في المكان اللي انت فيه، فانت ليه عايز تتقاعد يعني؟ فقال لي بص يا محمد، انا بقولها لك دلوقتي وانا جاي لك من المستقبل يعني. الانسان لو اعطي مال قارون لن يرضى. الانسان بيشرب من الدنيا كما يشرب الانسان اللي عنده ظمأ من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. الله. فقال انا لو قعدت اشتغل بلا نهايه كده انا هموت وانا بشتغل. انا عايز اتفرغ لبيتي واولادي، وانا الحمد لله عندي ما يكفيني. فانا خلاص انا عايز اتفرغ لتربيه اولادي، لبيتي، اعمل عياده صغيره بقى كده لوحدي، يجي لي فيها مريض اتنين على قدي، ما عدتش عايز فلوس اصلا. انا بشتغل بقى ايه تطوعا كده لعلاج الناس، فقراء يعني، عمل خير، لكن انا ما عدتش عايز فلوس، انا استكفيت الحمد لله. وده لذلك برضو انا ليه كنت بقول لكم كتاب سيكولوجية المال ده كتاب جميل جدا. يعني الحاجات اللي هو ذكرها في الكتاب، when to say enough، امتى تقول كفايه؟ مش هتقول. لا، هو على فكره في الكتاب ده، الكتاب ده عاجبني جدا لانه له رؤيه، رؤيه عايز اقول مبدئيه، عنده مبادئ يعني. مش بيتكلم على البراغماتيه في الحصول على المال ده، عايز يقول لك لا، ده انت لازم يكون عندك وقت تقول فيه كفايه. ايوه، عشان انت تحس بالرضا، تحس بالقناعه. المال ما يسيطرش عليك، انت اللي تسيطر عليه. انت ما تقودوش. لذلك حتى الشيخ شعراوي كان له كلمه جميله جدا، يقول لك المال هو نعم العبد، الله، وبئس السيد. حلوه دي، جميله قوي. الشيخ شعراوي كان بيقولها كده، يقول لك انت لو خليت المال هو السيد بتاعك انت هتبقى بئس العبد عنده، لكن ما تكون انت السيد والعبد هو انت اللي بتقوده، والمال هو العبد عندك، هتسخره فيما ينفعك وينفع الناس. لكن لو بقيت انت عبد عند المال هتزل لنفسك وهتعمل معاصي وهيتعلق قلبك بالاسباب وهتزل لنفسك عند غيرك وهتعمل وهتعمل، لانك بقيت ايه، بقيت عبد عند بئس سيد اللي هو المال. لكن لو خليت انت السيد والمال هو العبد هتنفع بيه نفسك وتنفع بيه غيرك. الله المستعان. والله كلام جميل جدا يا دكتور وممتع. ربنا الله يبارك فيك، ربنا يفتح على حضرتك وينفعنا بما عندك رب العالمين. طيب حبيبي، سؤال عايزين نختم بيه الحلقة الجميلة دي، ان احنا عاوزين بقى يعني خطوات اقدر من خلالها، يعني خطوات عملية. طبعا الحلقة كلها انا حاسس ان كلها خطوات عملية اصلا يعني، بس عايزين خطوات نتحرك بيها بحيث ان هي تزود من يعني ضمن الاخذ بالاسباب. يعني خطوات عبارة عن اسباب نزيد من خلالها رزقنا، سواء بقى الرزق ده علم، سواء الرزق ده مال، سواء الرزق ده توفيق. يعني ما هي الأسباب التي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان في زيادة رزقه؟ طيب، هو طبعا احنا دايما بنقول الرزق بالقاف، ليه؟ عشان الرزق هو الرزق، والرزق دي المصيبه ولا عزب لين. دايما بنحاول ايه، الرزيه. الرزق. بالظبط. فطيب الرزق، عايزين نقول ان في جانبين، جانب الرزق المادي اللي هو كميه يعني، وجانب البركه اللي هي الكيفيه بقى ان ربنا يزيدك يبقى نفس المال بس ربنا مبارك لك فيه. فهنتكلم على الاثنين، الاولانيه اللي هي زياده الكميه يعني كميه الرزق سواء ده مال او ولد او اي شيء، فلابد بالاخذ بالاسباب اللي ربنا شرعها في الدنيا. يعني بيقول لله سنن جعلها لا تحابي احد لا مسلم ولا كافر، اللي ذاكر هينجح واللي خد الدواء هيشفى كله باذن الله. طبعا الاسباب لا تعمل الا باذن الله، بس اللي خد بالاسباب ربنا هيديله النتائج سواء مسلم او كافر سواء عاصي او طائع. قد تاخذ بالاسباب ولا تاتي النتائج، ده ابتلاء يقدر الله سبحانه وتعالى لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ده نص من نصوص الحفظ الحكمي في العقيده بيقول لك ان كل شيء لحكمه، فبيقول ايه لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، كل افعال الله لحكمه. تقول الحمد لله ان ربنا منع عني الرزق احيانا، ليه؟ لان اكيد في حاجه انا مش عارفها. طيب يبقى رقم واحد ناخذ باسباب الدنيويه على قدر ما نقدر. طيب في الاسباب الدنيويه نصائح عمليه، دايما استثمر في نفسك. اعلى استثمار في الحياه انك تستثمر في نفسك، واخر حاجه الواحد بيدفع فيها والله للاسف اخر حاجه لو اي حاجه على نفسنا من الاولويات. ايوه لا اعلى استثمار، يعني انا بكلمك من منظور اسباب الوقت دنيوي يعني دنيوي بحت. ايوه دنيوي بحت. ان اعلى استثمار في حياتك ان تستثمر في نفسك. انا كان ليا تجربه في هذا الامر، يعني ان انا اول ما اشتغلت كنت عندي هدف استثماري. يعني كنت باخذ بقواعد الماليين يعني زي سيكولوجيه المال وكده، يقول لك ان انت لابد يكون في هامش معين من دخلك بتحطه في استثمار. الاستثمار ده عشان تصل لحاجه اسمها الحريه الماليه. الحريه الماليه دي ان انت تصل للتقاعد المبكر وان يكون في حاجه بتدر عليك دخل دون ان تعمل فيها، يعني كويس دخل سلبي بس في انكم. بالظبط بس في انكم بنكون بدون ما انت تشتغل يعني. فكنت انا متطلع دايما لايه لده عشان الواحد يتفرغ لعبادته ودينه ودعوته وكده يكون له مصدر دخل يعني بيحقق له هذا الايه الحريه الماليه اللي بيسموها كده. هم طبعا المنظور الغربي يقول لك عشان تستمتع بحياتك وتروح رحلات وتلف الدنيا. انا منظور لها منظور تاني، انا اروح حج واعتمر واتعبد وكده بغض النظر عن اهدافك في الحياه، فهو هدف مشترك بين اهل الدنيا واهل الاخره اللي هو الايه الحريه الماليه. فانا كنت بتطلع في هذا الامر، فبدات ان انا استثمر في حاجات مختلفه، في مشاريع، في ان انا اشتري ذهب وابيعه، ان انا استثمر في اسهم عقاريه، ان انا اعمل كذا. طبعا بقى موضوع ده قصه يعني حاجات كذا. المهم يعني ان انا وجدت بقى عشان اتجاوز لان ناس كتير هتقعد تسال بقى طب زي ايه، طب نعمل ايه، طب ايه. طبعا معروف ان الذهب هو الملاذ الامن يعني في الاستثمار. المهم الخلاصه يعني وجدت ان افضل من الذهب وافضل من العقار وافضل من الاستثمار في اي شيء مادي ان تستثمر في ذاتك. لقيت ان انا لما الفلوس اللي انا كنت هستثمرها دي رحت اخدت بها كورسات في الطب بقيت دخلي اعلى في الطب. فلقيت ان انا بعد ما كنت مثلا دكتور عادي بقيت لا انا دكتور وانستراكتور. انا دكتور وانستراكتور ومعايا شهاده في اداره المستشفيات. انا دكتور وانستراكتور ومعايا شهاده ومعايا ماجستير. كل ده بيرفع من الرانك فبيرفع من المدخول من دخلك. بالظبط. لقيت ان انا كلما استثمرت في نفسي زاد دخلي اكتر من ما كنت استثمرته في ذهب او اسهم او عقار او او او. فبنتكلم من ظروف الاسباب الدنيوي البحت يعني اعلى استثمار في حياتك ان تستثمر في نفسك، اللي هو ما تسترخصش بقى لو في كورس مثلا نافع لو في دبلومه. اوعى تستخسر في نفسك انك تتعلم لغه، تتعلم طب، تتعلم اي حاجه انت حسب تخصصك يعني. اي حاجه في مجال تخصصك استثمر في نفسك وسترى من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن زياده الرزق ما لا تتخيله. فده بنتكلم من منظور الاخذ بالاسباب يعني. طيب يبقى اذا ده الاسباب الدنيويه وادينا لمحه عنها موضوع الاستثمار في نفسك. في اسباب دينيه لزياده الرزق زي ايه؟ زي الدعاء. احنا قلنا في البدايه لا يرد القدر الا الدعاء. فالرزق المكتوب لك ده لما تدعو الله سبحانه وتعالى يزيده الله سبحانه وتعالى بالدعاء. زي الطاعه والاستغفار. سيدنا نوح لما بعث لقومه قال لهم ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا. فكل هذا من ايه؟ من جزاء الاستغفار. الاستغفار بيزيد الرزق. والعمل الصالح، صله الرحم من اهم واعلى ما يزيد الرزق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. طيب العلماء اختلفوا في تفسير الحديث ده على قولين. قول الأول أنه زيادة كمية، إن كنت ترزق ألف بقى ألفين ولا زيادة معنوية يعني هي نفس الألف البركة. بس ربنا هيبارك فيها. أو كنت هتعيش 100 سنة فهيبقوا 100 سنة فيهم بركة، ولا هم 100 هيبقوا 120. فالعلماء اختلفوا والقولين موجودين، بعضهم قال إنها زيادة في البركة، وبعضهم قال لا ده زيادة حقيقية في الكمية والكيفية. وفي كل الأحوال تكسبان، انت كسبان في الحالتين. من أسباب زيادة الرزق أيضا الصدقة. انت كلما تصدقت، ودي حاجات من النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليها، إن الله سبحانه وتعالى مما يعني يريه للعباد من الآيات في الدنيا إن الإنسان لا ينفق صدقة إلا والله عز وجل يخلفه عليها في الدنيا. وكلما أنفقت أنفق الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ينفق الله عز وجل عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لامه بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس على فكرة، لكن له خمس الغنائم. أيوة. كويس. وكان لا يدخر إلا قوت سنة. يعني شوف مصاريفه كان في السنة. أنا بصرف في الشهر مثلا 10,000، ففي السنة 120، فأنا مش هحوش أكتر من 120 والباقي لله. ده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش إلزاما على أحد يعني، بس ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فيدخر قوت سنة والباقي كله يتصدق بيه. فكان بعد ما يتصدق بالزيادة يجيله سائل تاني، فيبدأ ينفق وإيه يتصدق من قوت السنة. فتقوم السنة ما تكملش، فيمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس في بيته نار، لا يوقد في بيته نار، وليس في بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يواري إبط بلال من الطعام. يعني حاجة كده صغيرة قد كده، لا يواري إبط بلال، يعني حاجة ما تتشافش أصلا، ده رغيف عيش كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لامه بعض الصحابة، أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ فقال له سيدنا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فقال بهذا أمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق، فالإنفاق سبب لزيادة الرزق. يبقى ده إيه؟ زيادة الرزق المادية. طيب زيادة الرزق المعنوية اللي هي البركة أي. دي بقى بالدعاء والأعمال الصالحة فقط، لا تأتي إلا بذلك. ولابد الإنسان يعلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يجاب على ثلاث صور، فكذلك الرزق. الدعاء بيجاب على ثلاث صور. إيه ثلاث صور؟ أن يحقق الله عز وجل لك ما تريده في الدنيا، أو يدخره لك في الآخرة، أو يصرف عنك من الشر مثله. يبقى دول ثلاث احتمالات مع الدعاء، لذلك كل دعاء مجاب. إما أن يعجل في الدنيا، أو يدخر في الآخرة، أو يدفع عنك من الشر مثله. لما سيدنا عمر سمع الكلام ده قال إيه؟ قال إذا نكثر ما بطلش دعاء بقى. قال فالله أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فالله أكثر، يعني أكثر عطاء، مهما دعيت عطاء ربنا أكثر من دعائك. طيب في الرزق بقى نفس الفكر، يا إما أنت بتطلب الرزق بالأسباب وبالدعاء فيجي لك نفس الرزق اللي انت عايزه في الدنيا، يعني كنت عايز 1,000 جنيه ربنا يديها لك، كنت عايز 1,000,000 جنيه ربنا يديها لك، او يدخر لك في الاخره ثواب العمل اللي انت بتعمله، والرزق ما يزيدش قوي بس عملك ده ربنا هيشكره لك في الاخره ثواب. ودايما المسلم اصلا بيعمل ليه؟ لنفع الناس وليكف نفسه. فانت مثلا انا بشغل دكتور، فبعالج الناس باخد ثواب على العلاج، وفي نفس الوقت باخد اجر. ممكن الاجر ما يكونش اللي انا عايزه، لا المستشفيات انت عارف رواتبها تعبانه وكده، بس باخد الاجر فين؟ في الاخره. والثالثه يصرف عنك من الشر مثلها. فدي انواع من انواع الرزق وزياده الرزق. الله المستعان. والله يا دكتور احنا استمتعنا مع حضرتك جدا النهارده، الله يبارك فيك، واتمنى ان يعني ربنا ينفعنا بهذا الكلام، واسال الله عز وجل الله ان يوسع في ارزاقنا وان يبارك لنا فيها، اللهم امين جميعا، وان يرزقنا الرضا. أيوة. يعني ان يرزقنا الرضا والبركه، واسال الله عز وجل ان يرزقنا بافضل النعم كما قلنا، نعمه العمل الصالح والهدايه والايمان. اسال الله عز وجل ان يفتح علينا. انا كنت سعيد ان انا معك النهارده جدا يا دكتور، والله اتمنى انك تكون سعيد وانت معايا برضه. ده اكيد جدا. لا يا دكتور بالله عليك عشان خاطر جماهير العريضه ديت ما تزعلش، اوعى تكونش سعيد وانت معايا. ده جدا، ابغى السعاده والله ان انا حبيبي يا دكتور، ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله يبارك فيك.